السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وقلنا قد تكلمنا عن بداية معركة أحد، وقلنا إن أبا دجانة رضي الله عنه لما سأله الزبير لماذا لم تقتل بالسيف قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وممن أبلوا بلاء حسن يوم أحد هو والد جابر ويسمى عبد الله بن حرام. وأنا أسرت أن أفصل بعض الشيء في من قتلوا يوم أحد لسببين. الرمل الأول أننا نجل هؤلاء ونحب هؤلاء ونعلم كيف أتى إلينا هذا الدين وما الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم من بذل وجهد هو وأصحابه رضي الله عنه حتى آتي أنا وأنت بعد آلاف السنين ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأمر الثاني أننا ننافس هؤلاء في الخير. إذا كان هؤلاء بذلوا كل هذا الأمر فماذا قدمت أنا لهذا الدين؟ ما الذي فعلته أنا؟ ما الذي قدمته أنا؟ كثير منا ربما يكتفي ويقول أنا أصلي وأصوم وهذا شيء طيب، ولكن المنازل العالية لابد للمرء أن يكون له أفعال متعدية. ولذلك الصحابة، مين خير الصحابة رضي الله عنهم؟ العلماء يقولون في المجمل المهاجرين. المهاجرين في المجمل هم أفضل من الأنصار. ليه؟ لأن بذلهم كان أعلى، البذل بتاعهم والترك اللي تركوه لأجل الدين كان أعلى. طيب، وعلى يعني كلما نزلنا قالوا ثم الأفضل كمجموعة العشرة، والعشرة كلهم مهاجرين، العشرة مبشرين بالجنة. وإذا تأملت أن العشرة ستجدهم معظمهم ممن ترك وبذل، ثم من؟ قال أهل بدر، ثم من؟ قالوا أهل البيعة. فكلما فصصت وجدت أن هؤلاء ممن بذلوا وتركوا. فالاكتفاء بمجرد أن أنا بصوم وأن أنا بصلي وأن أنا كويس هذا شيء طيب، ولكن زي ما احنا في الدنيا بنربي اولادنا ان يكونوا من الاوائل، عاوزك تطلع الاول، عاوزك تكون من الاوائل، عاوزك تجي وخلص الجامعه، لا ما توقفش هنا، حاول تاخد ماجستير، خلص حاول تقول ايه تاخد دكتوراه، خلص حاول تسافر بره، حاول تروح مؤتمرات، حاول حاول حاول. فنظل هذه المحاولات في الدنيا، وهذا امر لا باس به ان كان يستعمل في الخير، ولكن لا ينبغي ان تكون همتنا ها هنا في الدنيا حتى سميت الدنيا لأنها دنية وأنها من الدنون وأنها أوقات قليلة عاجلة، ولكن نترك الباقية ونذر الآخرة. نيجي بقى في الآخرة، أخبار الوقت نقضي مع آخرتنا قد إيه؟ والله يعني ما في شعب بدأدينا بنصلي، طبعا مش كل الفروض بصليها في اللي يعني بانتظام، بحاول اقطع كده وبتاع الدنيا وبيجي يوم الجمعه بطلع كده 5-6 جنيه ممكن اتصدق، وفي رمضان الحمد لله ربنا بيكرمنا كده شنطتين ثلاثه من شنط الفقراء بنطلعهم والدنيا حلوه. تيجي بقى في الاخره تيجي تساله طب والباقي بقى مش لاقي وقت تعالجه في الدنيا بقى، الله اكبر، جايب وقت لكل صغيره وكبيره حتى اوقات اللعب. ليه بيجيب وقت للعب؟ ويروح يلعب وبيهزر ويجيب وقت مش عارف لإيه، وقت لإيه، وقت لإيه، وقت لإيه. كل هذه الأمور لابد الإنسان يراجع نفسه، والموفق من وفقه، وما من لحظة تمر علينا إلا وسنندم عليها يوم الحسرة، يوم القيامة. ما من مجلس مر بلا ذكر لله وصلاة على رسول الله يقول النبي إلا كان ترى على أصحابه، يعني حسرة على أصحابه. حسرة ولو دخلوا أهل الجنة؟ نعم، حسرة ولو هم أصلا من أهل الجنة. طيب ليه؟ يقول لك يشوفوا المنازل العالية، يا عم بتلاقي بقى انه سبحان الله بحمده غرست له النخلة في الجنة، ويلاقي ان في واحد الله اكبر. كل ده اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا لفلان. ايه يا عم انت كنت بتعمل ايه؟ انا كنت بعمل حاجه ما فيش، ده شويه اذكار وشويه كذا، وكنت مش عارف ايه، ومهتم بمجموعه من الايتام، وربنا كرمني، وكنت انا ايه مع محمد هكذا كما ترون، وكافي اليتيم. ايه اللي وصلك المنزله دي؟ بقى سبحان الله الصدقه دي جابت الموضوع ده؟ اه. في واحد هنا غني جدا وثري ومن اهل الصدق، والجنيه معاه الحد الادنى في المكسب الضعف، وبتاخد الموضوع ده لحظي. يعني تتاجر معاه دلوقتي ما يمرش الشهر الا وتاخد الضعف. تتاجروا معاه في حد ممكن يتاخر وهتضمن حقوقك، ويديك ورقه ضامنها 100%. تتاجر معاه، انت مش مكمل الدرس وعاوز تتاجر معاه، عاوز تعرف مين هو عشان ايه انت ايه تروح تفك فلوسك وتديله. الله سبحانه وتعالى جل شأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يربي لك صدقتك، ينميها صدقة اللي هي شق تمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شق التمرة ده نص تمرة يقف عليك بقد ايه. في حد من الجالسين النهارده فقير الى درجة انه لا يستطيع ان يتصدق بشق تمرة؟ هذا الشق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يأخذ هذه الصدقة، وهذا العمل البسيط في نظر الكثير، ولكن لما كان مع الغني الشكور الكريم الله سبحانه وتعالى لا يكافئك مكافأة تدهشك. فماذا يحدث؟ يأخذ هذه الصدقة ينميها لك، يقول النبي حتى يأتي يوم القيامة فيراها كأمثال جبل أحد. تيجي يوم القيامة تلاقي 3-4 جنيه اللي انت تصدقت بيهم، ولا وجبة طعام زيادة زودت، والست بتعمل الأكل قلت لها يا ست الكل زودي وجبة نتصدق على فقير، بقى ده أعلى من جبل أحد، لأنك بتتعامل مع الغني، تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. يجي واحد بقى يبص يوم القيامة ويشوف الله أكبر إن فلان ده ليه كذا وليه كذا وليه كذا، بل هو نفسه اللي كان بيتصدق، فيتحسر ان ما كانوش طبقين، والتالت يتحسر ان ما كانوش ايه 2000، وهكذا. فيجي الكل يتحسر، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت زودت، يا ريتني كنت كذا، يا ريتني كنت كذا. زي بالظبط في الدنيا، اما تلاقي حاجه طلع فيها مكسب يقولك يا سبحان الله لو كنا زودنا وخليناهم 3 قراريط بدل قراطين. الله يهديك، انت تخوفني وتقول لي احتمال يحصل مش عارف فيه ايه وكده، والتاني اللي خد الدولارات وحولها جنيهات او العكس. يا اخي مش كنا طلعنا كله يا اخي؟ كنا زماننا دلوقتي الدنيا شعشعت معانا. قاعد يتحسر على ايه؟ رغم ان هو كسب بس عاوز يطمع لاعلى، لان الانسان بطبيعته طماع، والطمع مش مذموم اذا كان في الخير. عشان كده سحرت موسى عما اسلموا قالوا ايه؟ سحرت فرعون لما اسلموا مع موسى قالوا ايه؟ نطمع ان يغفر، صح؟ اه، فقالوا نطمع. وبرضه سيدنا الخليل ابراهيم كان ايه؟ يطمع. فالطمع ده كويس، انك تكون ايه؟ عندك طمع في الخير اعلى. فالانسان عما بيسمع لهؤلاء قلبه بيتحرك اكتر. الناس دي سبحان الله كل دول بذلوا. اه، طب انا بذلت ايه؟ ايه اللي انا عملته لهذا الدين؟ انا ايه اتي يوم القيامه ده قاعد يفتخر بيه وده يفتخر بيه؟ والنبي يقول لنا كده: اني مفاخر بكم الامم يوم القيامة. طب انا ربنا هيفخر بيا يقول ايه بقى عليا؟ ايه اللي انا قدمته للدين ده؟ عشان ربنا يقول تعال نشوف الصحيفة، والصحيفة ها اقرأوا كتابية، فرجوا شوفوا الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون نحن وانتم ممن يفاخر بهم محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فعبد الله والد جابر رضي الله عنهم كان ممن ابلوا بلاء حسنا. جابر يقول لما كان يوم احد جيء بأبي مسجى، اي مغطى، وقد مثل به. لما مات مثلوا به وقطعوه وهو ميت، فاردت ان ارفع الثوب، عاوز اشوف والدي، فنهاني قومي. طبعا هيشوف موقف صعب على الابن ان يشوف والده ايه، فموقف صعب. فشفقه منهم علي ابوا، فأردت أن أرفع فنهاني مرتين احاول اشد وارفع وهم يبعدوني يا ابني مش عارف ايه، المهم ده ايه، عاوز اشوف والده. قال فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت باكية او صائحة، قال من هذه؟ قالوا بنت عمش او اخت عمش. سمعوا اول ما شافوه كده بقى ايه، البنات بكوا جدا جدا، إيه قالوا اما اخته او بنته. فقال ولم تبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يهدئ القلوب، يقول لها انت بتبكي عليه؟ ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينقلهم نقله ثانيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني المساله مش مساله يعني هم مشفقين على جابر وهو لا يشفق، لا، هو اراد ان يجمع له بين امرين. يعني انت مصمم انك تشوف والدك، طيب شوفه وهنقلك نقله ثانيه عشان ما تنشغلش بالصوره المحسوسه وترتحل مع الصوره الايه الغيبيه. فقال النبي ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفع. هو هيبدا بقى يشوف التمثيل والكلام ده، هيبدا يشوف الدم ولا هينشغل بالايه؟ لا، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، يا جابر ما لي اراك منكسرا؟ فقلت استشهد ابي وترك عيالا ودينا. ابويا سايب لي بنات كتير، 9 بنات وسايب لي ديون. فقال الا ابشرك بما لقي الله به اباك؟ طب اقول لك ايه اللي حصل. قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، وان الله احيا اباك فكلمه كفاحا، اي مواجهه ليس بينهم حجاب. الله اكبر. فقال يا عبدي تمنى أعطي، إلا عوزه قوله تاخده. قال تحييني فأقتل قتلة ثانية. هو يا جماعة نزي قلبها فين؟ وإيه اللي وصلوا للمعنى ده؟ يعني الواحد بيتخيل لو إحنا أنهار وحرعين تقول حاجات تانية خالص، فإيه اللي تتمناه؟ اللي أنا أرجع تاني وتقتل تاني فيه. ليه؟ لأنهم وجدوا لذة من أعلى لذات الدنيا ومتع الدنيا، أن هذه الروح تكون رخيصة لمن خلقها. عشان كده سبحان الله هو لي سمي الشهيد شهيد، قالوا لأنه أشهد الخلق أن نفسه أرخص لمولاه، نفسه رخيصة، لو كانت لله رخيصة طبعا ببلاش. عشان كده قال لك نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة بخن بخن، ذاك بيع رابح. بيقول لك يعني ياخد هو الدهن. يا استاذ كده انت قاعد معايا تطلع كده ايه الجاكيت بتاعك ولا الموبايل وتديهولي، وبعد نهاية الدرس تقول لي محمد تبالي الموبايل ده ب1000 دولار؟ انا اكون قاعد عمال ابتسم ومحرج قدام الناس. ليه؟ لان هو اللي اداهولي. فنفوس هو خالقها واموال هو رازقها. بعدين يقول لك ايه، انفقوا مما رزقناكم وكلما انفقت اعطيتك. يجي بعض الناس يقول لك بس دي بتاعتي يا رب. يا ابني انت عارف ان دي بتاعتني، طب ما انت اشتغلت وغيرك اشتغل، هو لم يوفق وانت وفقت، وهو نفس العمل ونفس الوقت ونفس البيع والشراء وانت اخذت التوفيق، لما وذاك لا. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له تحييني فأقتل قتلة ثانية. قال الله إني قضيت أنهم لا يرجعون. يعني أتمنى أعطيك لكن داخل السنن التي قضيتها، والله قد قضى أن لا رجعة. فكم مما يتمناه أن الله يخبر أهل الدنيا ماذا حدث لهم. طب يا ربي قل لهم إيه اللي حصل لنا. فقال أنزل الله آيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله. طبعا كان والده وصى ابنه وهم طالعين للقتال، طبعا سبحان الله كان الأمر شديد جدا. يقول لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن علي دينا، فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل. يقول أول ما بدأنا كان هو أول واحد يروح من الأبطال اللي ماتوا في هذا الأمر. حنظلة رضي الله عنه مات في يوم واحد. وحنظلة ده ابن أبي عامر الفاسق، هو أصلا اسمه أبو عامر الراهب، لكن سماه النبي الفاسق لأنه كان ينافق النبي ويعادي النبي. لماذا؟ لأنه كان يريد النبوة تنزل عليه هو، كان عاد يتعبد عشان النبوة تنزل عليه هو، فاكر إن النبوة دي زي الجنة كده بالتسخين، فهذا ما يسخن بقى وديها صلاة وديها إيه صوم وبتاع وشوية عبادات وإنفاق، وأبو عامر راح وأبو عامر جاء. عم تيجي النبوة هتيجي من مين؟ أبو عامر لقى النبوة إيه؟ لا ده ما حد تاني، طب وأنا؟ فبدأ يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هؤلاء يعادون من؟ يعادون الله. بعض الناس كده يقول لك ايه مش معنى هو وانا لا، يعني انت دلوقتي لقيت واحد ربنا كرمه ونجح او رزق اولاد او او او او اي رزق، هتلاقيه قاعد يبص كده ويقارن بينه وبينه مش معنى هو بيعمل ايه واحد امال ايه. عشان كده يا جماعه مشكله الحاسد حقيقه انه يعادي قدر الله، كانه يقول يا رب هذه قسمه غير عادله، كان ينبغي اني انا الذي ارزق ولكنك آثرت هذا وأعطيته، فلما ظلمتني؟ هو ما بيقولش كده بلسانه، بس بلسان الحال نسأل الله العفو والعافية، ربنا يطهر قلوبنا وقلوبنا. المهم غسيل الملائكة أبو حنظلة ابن أبي عامر، كان لسه متجوز، وفي الوقت ده سبحان الله كان سمع الهيعة، سمع يا خيل الله اركبي، سمع أن الناس بينادوا في المدينة يلا استعدوا عشان القتال. طبعا بقى ايه اللي حتى بقى انا لسه عريس وادوني 7 ايام رقه وبتاع، بص روح قول للنبي انت طبعا عارف حنظلة احنا لسه عاملين الفرح امبارح انتوا شفتوا، اقوم انا واسيب العروسه وبتاع وتسيب لوحدها في الغربه اللي احنا فيها دي؟ لا الكلام ده ما عندناش. هو اي نعم سبحان الله مراته بنت ابن ابي سلول وهو ابن ابو عامر الفاسق، يعني يخرج الليل الحي من الميت، والاثنين طالعين من بيوت يعني كالجعران، لكن سبحان من يقذف الإيمان في مثل هذه الأماكن. بيقول عبد الله بن الزبير كان الناس انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى ناحية الجبل. يقول وكان حنظلة التقى هو أبو سفيان، فلما استعلاه حنظلة خلاص رفع السيف وهيخلص على أبو سفيان، رآه شداد بن الأسود فقتل حنظلة بالسيف فمات. لكن حصل مشهد غريب، فالنبي قال إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة. إيه ده؟ في حاجة غريبة تحصل، سلوا صاحبته. لا هاتولنا إيه؟ مين أقرب الناس هاتوه؟ فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، لما سمع الصيحة والله ما بقي وما انتظر حتى يغتسل. شوف الهمة، على طول طلع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يلا للقتال وانا بقى قاعد واستنى واشوف الصابون وفين الشامبو وبتاع اصلا الدف في الميه الغزوه تخلص. لا على طول انطلق يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي فذاك قد غسلته الملائكه. وانهي بقصه عمرو بن الجموح. عمرو الجموح كان ليه 4 اولاد شباب يشهدون مع النبي كل المشاهد، ويوم احد قال له يا رسول الله ان اولادي منعني، قال له ان الله قد عذر وانت راجل كبير في السن، قال له اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنه، عاوز ادخل الجنه بالعرجه دي. فسبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني راه هكذا قال له يا اولاد اتركوه لعل الله يرزقه الشهاده، ونال الشهاده. والنبي يقول كاني انظر اليه يمشي في الجنه بعرجته بلا عوج. سبحان الله. ف كل هؤلاء وغيرهم بقى ان شاء الله نكمل المره القادمه قد ايه دول بذلوا سبحان الله، وكانوا عندهم الحرص والشغف ان يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يلحقنا بهؤلاء بعفو وعافيه، ويرزقني واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، ويسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.